بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدله يحسب أن ماله أقلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة